في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. التخريج المراد به تخريج يعني ليس المقصود فيها تخريج الفرق الدقيق فقط، تخريج فروع على فروع. يشمل ذلك تخريج الفروع على الفروع ويشمل تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول قد يكون تخريجها على قاعدة فقهية، قد يكون تخريجها على دليل، قد يكون تخريجها على أصل فقهي، مثل عندما أردنا أن نناقشها بناء على عموم البلوى. أيضا بالتخريج أريد أن أبينه، قد يكون الخلاف في التخريج فيترتب عليه خلاف في الحكم اللي هو التنزيل، واضح؟ خلاف التخريج قد يترتب عليه خلاف التنزيل. أيضا قد يكون تخريج المسألة تنزيلها ما يحتاج شيء بعدك، فأعيدنا كتابتها مرة أخرى وسنسير عليها. أما الراجح، الراجح مهم جدا لكنه في غير هذا الدرس، في غير هذا الدرس، لأن نريد أن يعني تركز دقائق الدرس على الآلية والكيفية التي كررتها مرارا. الشيخ علي له كتاب نوازل الحج ومطبوع، كم صفحة يا شيخ؟ حول 700 بس تقريبا 700 صفحة. اللي يريد الآراء بتفاصيلها بأقوالها بترجيحاتها عليه بالكتاب. طيب عندنا مسألة الآن، مسألة حكم لبس الكمامات. لبس الكمامات نبدأ بتصويرها، تفضل يا شيخ تصوير المسألة. أنا أقول لبس الكمامة هذا يعني مما انتشر الآن وأصبح يعني يستعمله الطبيب والممرض والمريض والمحرم الذي يسير في الشارع حتى. فهل هناك يعني تصور أو حكم شرعي يمنع المحرم رجلا كان أو امرأة من لبس الكمامة؟ طبعا نحن نتكلم عن المسألة بناء على الاتفاق، أو قبل أن نتكلم عن المسألة يمكن المسألة قدامكم وتصور المسألة هنا في حصل فيه خطأ، حصل فيه إيش خطأ، فأنا أريد قبل أن أمشي في شو اسمه أريد أن أحد واحد من الأخوان يبين لي الخطأ اللي وضع ها فيها السطرين في تصور المسألة. ما في إلا واحد شيخ أو اثنين، لابد يعني فعلا تتصور أن المسألة أو تصور المسألة هذا الآن فيه خطأ. ما شاء الله. طيب جميل. نعم شيخ. ايه جميل. اذا المسألة ليست احنا لعله يعني خطأ غير مقصود وصار مقصود او مقصود وهو ونحن نريد ان خلنا مقصود شيخ. المهم يتضح لك ان التصوير هنا او ربط المسألة ما هو صحيح. المسألة فهل يعد هذا من تغطية الوجه؟ لماذا كان هذا الكلام خطأ؟ وهذا يجرنا إلى نقطة مهمة جدا تضبط لنا كثير، أو ضابط يضبط لنا كثير من الأمور التي يختلف فيها في الحج في مسألة إيش المخيط. نعم. لا أنا أقصد لماذا اعتبرت نسبة المسألة إلى كونها من لبس المخيط شو اسمه خطأ في التصوير؟ لأنها إلى تغطية الوجه أقرب من الوجه في الرواية في أخذ اسمح لي اسمح لي بمقاطعة. خلوها في التخريج. شو رأيك نخليها في التخريج يستخرجون؟ خلونا في التصور فقط. لا نحن أنا بطلع شوي على الموضوع شوي لفائدة. لفائدة. ففي الشيخ عبد الله إذا يقول الأقرب والأبعد وكذا وكلام جميل. في أحد عنده تصور سبب آخر لجعلنا هالمسألة هي تبع المخيط بل هي تبع شو اسمه تغطية الوجه؟ لأن المعهود في بالنسبة للمحظورات أو في السابق أن الوجه لا يلبس عليه مخيطة، هذا المعهود أصلاً. والبرقع هذا في المرأة. لا كلامك جميل، لأن البرقع ليس لم يحضر لأنه مخيط، وإنما مخيط لوجود النص، وإلا المرأة كلها مسموح لها بالمخيط ويستثنى البرقع والقفاز مع أنها مخيطة، ولكن لأن جاء فيها نص خاص. وهذا اللي تفترق فيه المرأة عن الرجل ضابط، أن كل المحظورات على المرأة محظورات على الرجل إلا المخيط وتغطية الرأس. المخيط قد يقول قائل طيب القفاز والشراب، نقول هذه جاء بها نص خاص، ولا المخيط كله جائز مرة. إذا نرجع للسؤال، معلش الشيخ تفضل، نرجع للسؤال، لماذا أخرجنا هذه المسألة من دائرة المخيط؟ إيه نعم شيخ، لأن المقصود بالمخيط هو مخصص العروض. جميل جميل جميل. إذا المخيط يضبط بأمرين، أن يكون مفصل على قدر البدن أو عضو من البدن، والأمر الثاني أن يكون يستمسك بنفسه. يستمسك بنفسه. إيه يستمسك بنفسه. هذا يستمسك بنفسه، لكنه لم يفصل على قدر عضو، فلذلك هو خارج دائرة إيش؟ ممتاز. خارج دائرة المخيط. نرجع إلى التصور. فيه إشكال أو واضح؟ في صور أخرى للكمامات، هل ممكن نجعل مثلا الأكسجين يدخل فيها القضية ولا ما يدخل؟ لا هذا يدخلنا في دائرة أخرى وهي مسألة التداوي والضرورة. حتى الضرورة في المحظورات ما لها أثر، يعني لو واحد مثلا اضطر إلى حلق رأسه سيفدي، فهل نقول من اضطر إلى وضع الأكسجين حكم الكمامة؟ إيه خلونا في التصور، ناقش التصور والصور وأشكاله. طب أنت تجاوب على سؤالي قبل، ندخلها ولا ما ندخلها؟ جاوبي ندخلها يا شيخ. إذا كان هنا نفس الحاجة مشكلة. طيب إذا ندخل إذا ما صار واضح الكمامة المعتادة الأكسجين. طيب إيش غيره؟ لا عبد العزيز كان عنده هكذا تفضل. هي الآن في يوضع أقل حماية وأكثر دخول المحظورات، اللي هو يوضع الأنف فقط صفة الجنة. هذا ما يدخل إذن. هذا هم اخترعوا يبدو عشان يخرجون. طيب تغطية الأنف فقط. لا مو تغطية، هذا مو تغطية الأنف. سد المنخر. هذه سد المناخر. سد المنخر هذا غير داخل. غير داخل. غير داخل. طيب أيضا في صور أخرى أحد تفضل شيخ. بما أن تغطي الوجه هل تدخل تحت؟ زودوها شوية شيخ. لا ويقول نفس الحجم، يعني وجهة نظرة مقبولة نفس الحجم. ويقول لا بالنسبة الآن تغطية الوجه. أي. غطينا العينين أو غطينا الأنف. نفس الحجم يقول لو جمعتها. هو لا الوجه الإشكال بس إنه يقول النظارة الشمسية. ليش والنظارة اللي هي شمسية طبية؟ لا حتى الأكسجين ضرورة في المحظور. أنت بين حتى الأكسجين ضرورة. هو قصد النظارة الشمسية مغطية. إيه بدأتوا تخرجوني بعض. طيب نخرج النظارة، أخرجها عشاني. طيب لأنها في إشكال في النظارة، هل تثبت؟ لا الكمام قال لك تثبت الشيخ، لازم تربط. خلاص اقفزوا عليك نظارة شمسية واقفز عليك كمام. هو لا لا لا لا لا تغطية الوجه لا يفترض فيها أن الغطاء يستمسك بنفسه. لا يستمسك المخيط فقط. المخيط هو الذي يستمسك. جميل. خلاص. النظارة. لا النظارة ليس لم نقل بأنها لا تدخل لأنها ما تستمسك، وإنما نقول لأنها لا تغطي إلا جزء يسير، بينما الكمام يغطي أكثر الوجه. وتعلمون أن تغطية الشيء إما بأكثره تطلق على أنها تغطيها للكل، فهذا لا. يعني هذا هو الإشكال في الكمام. جيد. في صور أخرى. طيب بما أن المسألة واضحة خذ التخريج والتنزيل مع بعض لأن المسألة واضحة. يلا بسم الله تفضل عبد الله. تخرج على النعلين. شو رأيك؟ معلش وش وجه التخريج؟ إنه مصرح في العروض ولم يأخذ حكم الخوف أو الجواب، يعني يغطي أغلب مثلا الصندر يغطي أغلب. طب لماذا تذهب للشيء البعيد وعندك القريب ولا تخمر وجهه؟ بس في ثلاث روايات. خلاص امسكها وخلاص انتهي. ما لا لا معلش معلش القدم هل هو مأمور بتغطيته؟ هل هو منهي عن تغطيته؟ لا منهي عن كاملا بالخف او منهي عن لبس الخف المخيط. يعني لبس الخف اذا نمت وغطيت رجليك هل يؤثر؟ لا. لو لبست خف يعني الرأس منهي عن تغطيته ومنهي عن لبس المخيط عليه. الجسم منهي عن تغطيته؟ لا، منهي عن لبس المخيط عليه. واضح؟ هذا اللي تريده يا شيخ؟ إيه نعم. طيب فابدأ بالقريب، ترى يا جماعة أحيانا بعض الأشياء وضعها يعني سهل مو صعب جدا حتى نبعد. سمي شيخ بالنسبة للمامة نعم، إذن العمدة في ذلك الآن التخريج عندنا الحديث أصلا، ولا تخمر وجهه ولا تخمر. شيخ عبد العزيز في عندنا موضع اتفاق ودنا بس إن نتكلم. ممتاز. إيه؟ موضع اتفاق شيخ قبل ما المرأة الآن من ما اتفق عليها للعلم أن المرأة يجب عليها كشف وجهها في حال الإحرام إذا لم يكن إذا لم تكن بحضرة أجانب. هذا موضع اتفاق لأن يأتينا هل يأتينا له فائدة هذا الاتفاق أو في خلاف يا شيخ لكن غير مشهور. وهذا موضع اتفاق. طيب هكذا يقولون أهل العلم أنه موضع اتفاق أن المرأة مأمورة بكشف وجهها إذا لم تكن موضع في بحضور أجانب بحضرة أجانب. لا نقول يشرع لها كشف وجهها إذا لم تكن بحضرة أجانب. ما يجوز لها أنها تغطي وجهها إذا لم تكن بحضرة أجانب. طيب. لا يجوز لها. هذا الاتفاق قد أقصد قد يخدمنا بعد شوي في التخريج. جيد. نعم. لكن إذا كانت بحضرة الجانب يعني. لا تأتي النصوص الأخرى. طيب. تأتي النصوص الأخرى. جيد. طيب عندي إذن تخمير الوجه تغطية الوجه وما ذكر الفقهاء فيه وسبب الخلاف فيه راجع إلى رواية ولا تخمر ولا تخمر وجه. طيب. لماذا تعتبر من تغطية الوجه الشيخ عبد الله؟ إيه بس أساس إن لا لا. طيب التخريج ما عندكم شيء في التخريج قبل ما ننتقل للتنزيل؟ التخريج على مسألة تغطية الوجه وعمدته حديث مسلم ولا تخمروا وجه. طيب في شيء آخر أو ننتقل للتنزيل؟ أتوقع تخريج هذا ما في كثير تفصيل. طيب إذا ننتقل للتنزيل، ما في أحد عنده شيء فيها، ننتقل للتنزيل. طيب هل تغطية الوجه عفوا هنا في خلاف، إذن اللي أصلا يقول أن الرواية هذه لا يعتد بها وتخمير جائز أصلا لا ندخل في التفاصيل من البداية ونقول أن الكمام جائز بأنواعه وأشكاله ولا. إذن الإشكال عند من؟ عند من يقول أن الرواية ثابتة وأنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، صح ولا لا يا شيخ؟ لا، حتى من قال لأن الرواية ثابتة أي. تأتينا غير ثابتة أي. يأتينا المرأة في اتفاق على المرأة، المرأة كشفت أنه ما يغطى وجهه، يبقى عندنا المرأة. أيوة. طيب. فتبقى المرأة، لذلك أنا سقت لك الاتفاق الأول عشان ممتاز. أنا محتاجة في هالجانب هذا. طيب اتفاق في المرأة، معني يا شيخ أنا في نفسي شيء من اتفاق هذا يا شيخ. معلش خلنا على هذا. طيب هل الآن الكمام، إذا نحن فقط في قضيتين، في من ينهى عنه والقضية الثانية في قضية المرأة. طيب الآن هل الكمام من تغطية الوجه أم لا؟ تفضل شيخ عبد الله واصل. طيب في أحد له اعتراض على هذا التخريج؟ ما أنا لي اعتراض على هذا التخريج. والله جاك من أنا أقول مثلا الحديث اللي ورد في النهي عن التخمير فرد في أي حالة بالضبط؟ أحسن. فأنا أقول أنه خاص بالميت، ما ورد النهي عن تخمير الوجه إلا للميت فقط. إن ثبت، حتى إن ثبت إيه إذن عندك مشكلة. عندنا الإشكال قبل في التخريج، وش رأيك في التنزيل يا شيخ؟ تسلم ولا لا؟ إيه نعم إيه نعم. تغطية الأكثر لها حكم الكل. طيب تفضل. أيوة الله الله الله. أقول لو قلنا بأن تغطية الوجه خاص بالميت لاعتراضنا أيضا على تغطية رأسه، وأنها ليست محفوظة بالنسبة للأحياء. جميل جميل جميل. واعتراضنا على ولاتها الكبرى. جيد. طبعا هذا اللي تعرفونه في الدرس، المستشكل لا يلزم أن يقول بالإشكال، فقط للإثارة. طيب ملبيا، نعم هذه مهمة جدا في التعليل. نعم هذا مهم جدا في التعليل إلى درجة انتبهوا. طبعا الإخوة اليوم مرتاحين شوي مبعدين عن الأصول، لكن سأرجعكم للأصول. من الأشياء التي اختلف أهل العلم فيها في القياس، بعضهم قال إذا كانت العلة منصوصة، طبعا وإن كانت ليست تنطبق على مسألتنا هذه تماما، لكن شيء بشيء يذكر، بعضهم قال إذا كانت العلة منصوصة في الحديث فإن الحاق حكم بهذا الحديث، حكم بهذا الأصل لا يعد قياسا، وإنما يعد استدلالا بالحديث. يعني مثل أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم. فكونك تقيس كل ربوي يعني تحرم رطبه بيابسه، هذا ليس قياسا، يقولون ليس قياسا على قضية بيع الرطب بالتمر، لأن العلة منصوصة. وهذه فائدة الانتباه للعلل المذكورة في الأحاديث. طيب نرجع للتنزيل، أحد عنده اعتراض أيضا؟ سم كنت ذلك في التصوير، احنا قلنا التنزيل لأنها تغطية أكثر، مع أن مثل البعض أنواع المشكلة لو أعطينا الحكم قلنا الكمامات الآن كمامات مختلفة في شيء لا يغطي الأكثر. جيد. مثل قم على الأكسجين لا يغطي أكثر وجه، بعض الكمامات فقط تغطي الأكثر. جيد. وبعض الأخوات بالاتصال اعترضنا على قم على الأكسجين، قالوا إنه أصلا شفاف، ما رأيكم؟ هذا بالاعتراض من أخوات، هل كونها شفاف أو غير شفاف مؤثر؟ ما رأيكم؟ التغطية والسدر وكمان نبسة. عفوا قصدك الأكسجين، أقوم على الأكسجين لا يستر، ما رأيكم؟ هذا يضطرنا، لأننا دوما ننتبه لمداخلات الأخوات، قد يكون عندنا شيء ما انتبهنا له. فما رأيكم الآن، توافقون؟ ما رأيكم يا شيخ؟ أنا أتيح يعني الاعتراض في محله، نخرج الأكسجين ولا ما نخرجه؟ عبد الله يقول لا. طيب ليش لا؟ طيب اللاقط غير مؤثر. ليش؟ لأن له يعني جرم. نعم مثل لو يعني أن تقول له جرم الآن. طيب الآن أسألك سؤال يا شيخ، هل يجب على المرأة تغطية وجهها؟ طيب عند غير محال. طيب هل يجزي أن تغطيه بشفاف؟ طيب اطرد واعكس. لا لا أنت ما تقيس، ما يقيس على هذا، لا لا تسلم له. قل أنت هل يجوز لك أنك تتلحف أو تغطي رأسك بشفاف؟ أنت هل يجوز لك أثناء إحرامك أن تغطي رأسك بشفاف؟ نعم يعني يجوز. لا لا هل اسال هالسؤال، هل يجوز لك انك تغطي اخطاء من شده الفرح؟ ايه هل يجوز ان تغطي راسك بشفاف؟ جيد هذه فعلا ترى هذا نساله نطرحه على الاخوان على الاخوات. هم اعترضوا على الشفاف، قالوا ان الشفاف هل يجوز ان الرجل، لا نقول المراه، جيد هل يجوز للرجل ان يغطي راسه بشفاف؟ هذا متفق ان اذا يبقى الاكسجين على وضعه. ها ما مشت يا عمر، الأكسجين ليس أننا قلنا شفاف إلا أننا قلنا لا يغطي الترابط. لا ترى أنواعها يا شيخ كثيرة. في المستشفى أنواع ما يغطي الترابط، دائما هو يركز على مسألة الأنف والفم، حتى الكمام جميل. إذا نصل لضابط، إذا كان لا يغطي أكثر الوجه خلاص، إذا كان لا يدخل في الخلاف. إذا كان لا يدخل أكثر، لأن الآن عندنا مسألة المبيت يعني والخلاف على مبيت ليلة مزدلفة، هي تدور على هل المبيت لأكثر للنصف أكثر يعتبر مبيت، هل لابد من المبيت الأغلب؟ فهذا يعني يدخل في كثير من أحكام الحج في مسألة الأكثر ما هو أو الأغلب ما هو. طب إذن المسألة هذه واضحة، نقف عندها نأخذ مسألة أخرى. انتبهوا يا جماعة، أنا لاحظتها أحيانا حتى في الصيام لاحظت سمعت مرة أحد المفتين وكذا انتبهوا في قضايا يسقط الإثم لكن ما يسقط تبعات الفعل يعني الكفارة وغيرها. واحد مثلا يقول مثلا إذا احتاج للدواء يجوز أن يستخدمه وإن لم يحتاج فإنه لا يستخدمه، هل يصح هذا في الصيام؟ لا، إذا كان يحتاج خلاص يأخذ ولا يجب عليه الصيام أو يؤخر الصيام، وهذه مثلها في المحظور إذا كان يحتاج إليه يفعله ويكفر كما في حديث كعب، ليس مثل الواجب. تذكرون أمس التفريق في الواجب؟ طيب، هو الباحث في المسألة صراحة يرى في تكافؤ في الأدلة بين القولين، لذلك ما أنا بصفتي بحثت المسألة ومع مناقشاتها يرى في تكافؤ في الأدلة بين القولين، لذلك الحكم على أن إذا فعلها الإنسان وهو محتاج لها بأنه يعتبر فعل المحظور وهو محتاج له فلا بد أن يكفر مثل كعب بن عجرة، يعني أنا ما أرى أنه قد شو اسمه ما تأتي قاعدة عموم البلوى هنا. لا خلاص، بما أنك تقول أنه محظور ما لك خيار، لهذا دليل الشيخ أحيانا الواحد إذا شك يدل أن المفتي ما جزم بالمسألة يعني ماش. لا أنا في هذا المسألة يصعب أحيانا بعض المفتين يقول يعني مثلا يقول أن جدة ليست ميقاتا، ثم لو قال له أحد أني حرمت من ميقات من جدة يصعب عليه، تجد أنه يتردد بالقول الكفارة. جيد، طيب أنا ودي أقف على المسألة هذه عشان عندنا مسائل كثيرة ودي نأخذ أكبر قدر ممكن. طيب الآن أنا أجلس وأجعل الشيخ عبد العزيز يقوم مكاني، نأخذ الشيخ الإزار المخيط. طيب تعطينا تصور هاي الشيخ، تفضل. الإزار المخيط طبعا هذا يعني مما الآن يعني فيه أو من المواضع التي حصل فيها خلاف في على الأقل في الفترة المتأخرة، والخلاف يعني في الإزار الذي خيط من أسفل من أعلاه إلى أسفله، وظاهر تصوره معروف لديكم الجميع يعني، والخلاف ناشئ، ما أقول لأن من خالف لا يعتبره ناشئ، يعتبره خلاف يعني إيش اسمه، نحن نقول إنه قريب العهد من فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في إجازة الإزار المخيط، ولكن وتصوره يبدو لي إنه واضح للجميع يعني ما فيه يعني الإزار إذا خيط من أسفله إلى أعلاه أو شبك من أسفله إلى أعلاه بالمشابك، بالمشابك أو بالأزرة أو بالخياط، أو بالخياط من أسفله إلى أعلاه. ما أتكلم عن الإزار الذي وضع في أعلاه مثل ال مثل المغاء، لا ما أتكلم عن في إزار مفتوح ويكون في مثل المجرى وفي مثل التكة، بدل ما يعني يربط، بدل ما يربط الإزار طرفه بطرفه يربطه بالخيط اللي طالع منه، هذا يستعملون الشيبان قديما، ولكن أتكلم أنا ويكون مفتوح، أتكلم عن الإزار المغلق من أسفل من أعلاه إلى أسفل. الإزار الذي مثل التنور. نعم، هو ما يشابه أو ما يمكن أن يقال أنه تنور. طيب السؤال يا شيخ لو سمحت، هل يختلف الحكم إذا كان فيه جيوب مثلاً؟ لا، الحكم الجيوب ليس لو كانت موجودة في الإزار العادي لا تؤثر. وجود الجيب لا يؤثر. لا. التأثير. التأثير هو خياطه من أسفل إلى أعلى واستمساكه على الجزء يعني الأسفل. شيخ اللي فيه المشابك هذا يدخل فيه إذا أنا ما شبكه من أطراف ما ألتزم بأن لابد من وجود خيط أزرة أو خيط أو مشابك، ما دام يستمسك على البدن بهذه الأشياء أنا أعتبره إزار مخيط. طيب قبل التخريج شيخ، المسألة حادثة نازلة ولا لها أصل في كلام الفقهاء المتقدمين؟ لا، الحادثة نظرا لتجدد الفتوى فيها، ولا كانت يعني ما في ذيك النصوص الفقهية على حسب ما أذكره لا يوجد نصوص تنص على نفي مثل هذا الإزار المخيط، لأنه ما كان موجود في كلام بكلام أهل العلم تصوره يعني أن إزار المخيط بهذا مخيط من الأسفل إلى أعلى. طيب في أحد من الأخوة غير متصور للإزار المخيط؟ تفضل يا شيخ. أقول على كلام الشيخ مبتدئ نصف شهر. إيه. أني خبر أنه مضاء. إيه. كان يدور على الحوض. هذا اللي أعرفه عن الإزار المخيط. نعم نأتي إن شاء الله في مسألة التخريج هذه. مسألة التخريج نعم. لكن يا شيخ اللي فيها مغاط مع الأطراف هي مثل اللي فيها التكة؟ يسأل الشيخ. لا أنا هو قد يكون مغاط وقد يكون خيط قد يكون أيضا خيط. يعني هي الصور النهائية إيش ما تكون. لكن أنا اللي يظهر لي أن الخلاف يدور فيه ليس ما كان مستمسك من أعلى ليس ما كان يربط من أعلى وإنما ما كان مخيط من أعلى إلى أسفله. هذا الذي يظهر. مثلا لو وضعنا الإزار وأخذنا خيط من برا ووضعناه عليه كذا وربطناه ماشي هل سيؤثر في الإزار في اعتباره إزار؟ أنا أخذت إزاري المفتوح وربطته بدون عقد وأخذت حبل من برا وربطته فوق عشان يمسكه هل يؤثر في ذلك شيء؟ موضع الخلاف هو الذي يخاط من أسفل إلى أعلى مثل التنورة من إيش؟ لا أنا هذا ما أعتبر موضع خلاف إذا ربطته بحبل أو ربطته بنفسه ما في أنا ما رأيته لكن رأيت صور كأن اللي باع في السوق مثل ما قال الشيخ إنه يصير داير مدار فيه مغاط يلبس هكذا لا لا هذا اللي في السوق تنورة مشابه للتنورة تماما هي أخت التنورة يعني. ها؟ مشابه للتنورة أقصد اللي مخيط من أسفل إلى أعلى لكن إذا كان مفتوح إذا كان مفتوح وله في طرفه مغاط تربطهم أو حبل تربطهم مع بعضهم هذا ها لا هو مفتوح من تحت يا شيخ هذا الحبل بدل الحزام أي هذا ما أنا ما أقول هذا ما في إشكال هذا قصدي إذا كان مفتوح ولا مغلق لا مغلق والمغاط داير عليه هذا هو اللي نتكلم عنه هذا هو اللي نتكلم عنه هو ما كان مغلق صورة واضحة الآن نحن تصورنا المسألة نحتاج أن نخرج المسألة كيف نستطيع أن نخرج هذه المسألة على إما على فقيه ذكر هذه المسألة سابقا أو على مسألة فقهية طيب التخريج الأول التخريج الأول أنه ليس بالإزار بل هو يعني كما سمع بعضهم نقطة وهنا مسألة لا بد أن نحررها بالنسبة لهذه التخريج هل الواجب الإزار أم الواجب غير المخيط طيب أنت تقول نقبة يعني نعم. طيب صف لنا النقبة هذا ولا ما تعرف أنا أعرفها بنفس ما وصفت طيب. طيب الآن السروال الطويل اللي نلبسه اللي نسميه سروال سنة أو كذا لو قطع من أسفل هل هذا لبسه يعد من محظورات الإحرام فهمت الصورة نعم هذا مخيط ليش مخيط أنت فهمت القطع كيف وضع يقطع من الوسط. إيه. نعم يبقى مخيط لأنه محيط بالعضو. طيب والنقبة غير متصور النقبة. نعم. لا هو متصورها يقول إنها مثل التنورة ولا لا؟ النقبة هي التنورة ولا لا؟ التنورة نعم. سروال السنة أيوة. لو قطع نفس الجزء اللي من عند الرجل. إيه قطع من كذا لين فوق. لصار نقبة مقطوعة من قدامي طيب إذا أنت خرجتها على النقبة طيب إذا قلنا في مسألة يعني اللي هو قطع السروال هو يذكرون الفقهاء لو قطع ذكر شيخ الإسلام شرح العمدة يعني ما حكمه وذلك يقول من جوز وخرج على هذا ممتاز من كيف القطع بس أنت لابد أنك تصور القطع إيش قصدك اللي كان يفهم من القطع اللي يقطع إذا كان على القدم أو الفخذ يقطع الجزء فيكون مثل المفتوح يعني شق السروال من أسفله إلى أعلى مو إلى أعلى في المرة لا يعني إلى ملتقى إلى ملتقى الكرسي اللي سمنا يعني أيوة أي فيكون مفتوح يعني هل معلش بسأل أنا هل هذا يخرج من مسمى السراويل نعم أخرج أبوه لحظة لحظة لحظة لا ما يخرجه لأنك عندك ما يسمى بسروال السنة هو هذا هيئته صح ولا لا إنه إلى هذا ولا لا ما يسمونه العامة هو قطع. لا أقول الآن لا هو يقول تقطع تقطع إلى هنا تفتح إلى هنا إلى إلى إلى منطقة. ما في شيء يعني يحيط الأفخاذ والأقدام بيكون مفتوح. الأفخاذ والأقدام ما في إشكال. الساق والفخذ فتحته أنت ولا لا؟ بقي عندك الحوض. الحوض إيه. أنا أقول هذا داخل في مسمى السراويل ولا زال. والسراويل ورد فيها نص خاص أخرجها. ما أدري ما أسمي يعني. لا ألا لا ألا تسمي مثلا قول السروال السنة أو ما يسمى بالكلوت أو الكلاسيون هذا ما يسمى سروال؟ كلها كلها مسميات سراويل. وإلا لا أنا خلينا أصير واضح معك عشان يصير الحكم واضح. فأنا أقول هذه ما تخرج عن مسمى السراويل حتى لو شقة إلى ما قبل الكرسي ما دام الناس داخل يسمى اسمك يسر الحوض يسر العورة فاسمه سروال. قصدي بالإحاطة يسر ال اسمح لي يا شيخ. الآن في نص لشيخ الإسلام دائما لما بحث المسألة يذكر هذا النص. وش معنى النص هذا إذا قطعه صار كالنقبة كيف صورته؟ المقصود بالنقبة كما شو اسمه كما هو معروف من كلام العرب نص عليه صاحب اللسان ونص عليه غير واحد من العرب أن ما يسمى بالإزار المخيط لا ما يسمى بالتنورة بالضبط هو هذا. كيف كان فقطعه وكيف كان شكله قبل القطع؟ ما فهمت عليك. هم ذكروا أنه يقطع فيصير كالنقبة. أنا بشوفها إذا وصلت طرفي السروال ايه؟ إذا وصلت طرفي السروال وخيطت ايه؟ صار كالنقبة مو شقة وترك يعني قطعت إيه إذا خيطت ببعضها صارت كالنقبة ما شقة وتركت. الآن هل هناك من معترض على موضوع التخريج على النقبة أو التنورة؟ في أحد معترض؟ تفضل. يعني هذا تخريج ثاني ها؟ طيب. طيب ما هو التبان؟ ويقال التبان مثل التنور يعني مثل النقبة. مثل النقبة. طيب يعني أنت مؤيد غير معارض. إيه. طيب أنا أريد معارض. لا لا هذا يصير معارض لأن اللي خرج على النقبة هو يرى التحريم يرى أنه ما يجوز. لكن إذا خرجت مثلا على التبان والتبان يقول أنه مثل النقبة هو ورد على السلف أنه خرجوا على التبان. أنا ما ورد هذا عندي ما عرفته ما وقفت عليه يعني تخريجه على التبان ما وقفت عليه. لكن سنتكلم بعد شوي على أشياء أخرى. لكن تخريجه على التبان وأن التبان مثل النقبة سواء بسواء يعني مخيط من أسفله إلى أعلاه ما أدري. طيب. هذا السؤال هل التبان مخيط من أسفله إلى أعلاه؟ أنا اللي أعرفه أن التبان إنه مشابه للسراويل. هذا اللي أنا أفهم من كلام أهل العلم وما شابههم ها إنه بأن السروال صغير. طيب في تخريج آخر أو اعتراض على التخريج هذا؟ السؤال الآن هذا ماذا نسميه؟ نسميه إزار أو سروال؟ يعني ما هو الاسم الذي نقدر عليه اللي هو التبان؟ لا ما نسميه بالنقبة أو نسميه بالمخيط. هذا هو موضع الخلاف موضع الإشكال. إذا أنا سميت إزار ها فهو جائز وإذا ما سميت إزار فهو غير جائز. الآن لو سألنا جميل لو سألناهم عن هذا هل لو قلنا الواحد اشترينا سروال مثلا وجاب هذا هل انت تقبله ولا احنا نقبله؟ لكن هل جميع المخيط سراويل فقط؟ طب. التي تلبس على المنطقة هذه؟ طب. يعني تلبس على المنطقة السروال وإزار بس فقط. الآن عندنا شيء يسمى النقبة اللي هو يسمى التنورة هل يشابه هذا ولا ما يشابه؟ هو نفس هذا الإزار اللي نتكلم عنه اللي مخيوط من النص. إذا الفيصل في هذا هل العرب حاجتين هل العرب تسمي هذا بنقبة ولا تسميه بإزار؟ هذا رقم واحد. والاصطلاح اللغوي معتبر. رقم اثنين الاصطلاح الشرعي هل الإزار في الاصطلاح الشرعي يكون مستمسك ومخيط ولا في الاصطلاح الشرعي يكون أو تكون النصوص تدل النصوص على أنه يربط ويحل؟ واضح ولا لا؟ أي نعم. فالنصوص سيبقى الإشكال. ها؟ لا، النصوص الشرعية، النصوص الشرعية كلها الواردة عن الصحابة في لبس الإزار وعن في حديث جابر وفي حديث كثيرة جدا، فلبس إزاره وكان معلقا على المشجب فربط طرفيه، هذه كلها تدل، ونصوص كثيرة تدل على أن الإزار يربط ويحل، وما كان يربط ويحل فيعلم أنه لا يخاط. هذه نقطة بس. لا أقرب إلى النقبة من كونه قريبا من الإزار. ممتاز. طيب، طيب رأيكم يا شيخ؟ أنا سأكسر. أنا والله ما شو اسمه، أنا ودي أن نسمع من الشباب، لكن أنا عندي بس سؤال واحد أطرحه، هو اللي أنا طرحته صراحة، وأقول لو أخذت اللباس هذا ورفعته من الأسفل إلى الأعلى فما حكمه؟ سؤالي كما ذكرت لك، لو أخذت هذا اللباس فرفعته من الأسفل إلى الأعلى، لا لا لا ما طولته، أخذته وسحبته إلى فوق ودخلت يدي منه السلام منه السلام، وش بصير؟ بصير فنيلة ولا لا؟ ولا قميص؟ سمه بما تسميه، وش بصير حكمه؟ ما بدون أكمام، أنا بس أقول لك دخلت يدي فيه بس فقط، بحيث أني ها ماذا سيسمى؟ قميص، سيسمى فنيلة، وهل ترى جوازه ولا ما ترى جوازه؟ الآن على أعلى البدن حرام وعلى أسفل البدن جائز، إذا رفعته صار اسمه قميص، فهل ما يحيط بأعلى البدن حرام وما يحيط بأسفل البدن حلال؟ لا شوفه مخيط. طيب شيخ رفعه، ما سمي مريدة شيخ رفعه وربطه ولم يخطه، ها رفعه وربطه، هو إزار ولا مخيط؟ لا إزار. هو إزار ولا مخيط؟ هو إزار المعروف مخيط، لم يخط، لم يخط لكنه ربطه رداء. طب أليس الربط مقارب لقضية الخياطة؟ لا لا لا لا، ليس الربط مقارب باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم أنه يجوز ربط الإزار، واختلفوا في ربط الرداء، اختلفوا في ربط الرداء، مع أن القول الراجح أنه يجوز ربط الرداء. أنا قلت يا شيخ حول خالد إيه؟ ما تبغى ربط الإزار؟ لا أنا بعطيه نفس الحكم، لا هذا لي ربط الإزار، لا هو فيجوز خياطة، فيه الخلاف الحزام فيه، فيجوز خياطة. فأنا أقول ما دمنا أن نقول أن المخيط ما فصل على عضو أو على جزء من البدن واستمسك، فهذا فصل على جزء من البدن واستمسك. طب أنا سأسأل سؤال بعيد جدا ونسمح سؤالي. طيب أصدقوني القول، لو أتاك، طبعا كلكم يمكن أول مرة سمع هذا القول أنه يجوز، خاصة عندما يرى شكله. استقوني القول، لو أتاكم هذا القول عن غير الشيخ محمد بن تميم، على طول قول شاب، ما رأيكم؟ لم يعتبر هذا القول عند الأكثر في وجهة نظري، هذه دعوة لكن هل نطبقها فعلا؟ هو لا شك صح، نعم مؤثر عند العامة، لأن العامي مذهبه مذهب مفتي، نعم، لكن عند الطلاب العلم ما الفرق؟ لو قاله طيب واحد من طلاب العلم وقاله بوجاهة، لماذا لا نسمع كلامه؟ صحيح. وحتى لو قاله واحد من الكبار وكنا نرى أنه قول غير مقبول، لماذا لا نقول ما من عالم إلا وله هفوة؟ طبعا لا أتكلم عن تصحيح ولا تضعيف ولا تشديد الشيخ ولا تصويبه، لكن أتكلم عن الأثر النفسي لنا عندما نسمع بعض الأقوال منسوبة لقائه، يعني قد يكتسب القوة أحيانا من العالم عند بعض الناس، أو يكتسب علاقة تقدير الحيادية أو اللطف في تناول القول. على كل حال أنا أقول يعني عندنا وجهة لغوية، وجهة شرعية الظاهرة من النصوص المتعددة، وليس عن واحد من الصحابة ولا عن بل عن أكثر، والمتقصي في نصوص الشرع يرى أنها كلها تربط الإزار بالحل والربط بالحل، وهذا موضع الشاهد، ما دام يحل ويربط معناه انه ليس بمخيط. والامر الثالث انا مثل ما ذكرت، كان نظرت لك بهال السؤال هذا على اساس بس تقريب الاذهان، يعني تقريب لا اقل ولا اكثر. جاءت اللصوص بتفضيل حلق شعر الراس على تقصيره، فهل يعد إزالة الشعر بآلة الحلاقة التي لا تزيل كامل الشعر حلقا أم تقصيرا؟ أنا عندي بس ملحوظة على التصوير، في أحد يستطيع يدرك أو يعرف هذه الملحوظة؟ وهي كلمتين أو ثلاث كلمات، بهذه الثلاث كلمات يختل الوضع يعني. ها اللاقط يا شيخ، أنت أعطه جارك أنت شيخ، جزاك الله خير ما قصرت اليوم. ما شاء الله، هذا نعم هذا هو فعلا. إذا قلنا لا تزيل كامل الشعر، إذا المسألة ما معنى، ولكن إيش اسمه، نزيل هذه الكلمات الثلاث ونبحث المسألة. ما. طيب في أحد عنده تخريج؟ تفضل أخ عبد الله. أقول مخرجها بتصوير متصور، يعني إذا كان نزلها بمكينة لا تبقي أصل الشعر ظاهر مثل آلة التنعيم، يعني تقول هذه لها حالتين. نعم. طيب فهذه الحالة الأولى يذهب أصل الشعر. يذهب أصل الشعر. طيب يعني أنت الآن الحالة الأولى تقول إذا أذهب أصل الشعر فالحكم تنزيل، حكم التقصير ولا الحل؟ لا حل. طيب يبقى أصل الشعر ظاهر. طيب هذا الحكم الثاني أو الحالة الثانية. طيب مكينة عادية يصدر واحد. طيب احنا قبل التخريج احنا نقول نذهب إلى المراد للنبي، يعني بفهم المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الحلق، هل المراد إذهاب الشعر كاملا أم المراد استخدام نفس الموسى، يعني هذا لإزالة الشعر؟ لأنه معروف عندهم أن نفع لو أردنا أخذ أصل الشعر نقول النفع اللي هو حتى كل الأصول، فالذي يظهر أن المراد هو أخذ جميع الشعر، أصل الشعر الظاهر، أصل الشعر الظاهر وليس أصل الباطن اللي فيه فروة الرأس، لأن موسى ما يأخذ الذي في فروة الرأس ما يخذ. صحيح نعم. فعلى هذا نقول إذا كانت آلة الحلق تزيل جميع الشعر الظاهر فتأخذ حكم موسى، وإذا لم تكن تأخذ جميع الشعر الظاهر فلا تأخذ. طيب شيخ أنا بعترض عليك باعتراض، الآن الحلق بالنورة مزيلات الشعر الحالية تسميه حلق ويزيل الشعر الظاهر، هل تسميه حلق؟ تسميه إزالة، إزالة الشعر. ها يعني يدخل تحت بند الحلاقة ولا ما يدخل؟ يعني إذا قلنا إيه إذا كنا زاد الشعر الظاهر فهو على على على ما تقولين، نقول هل النساء مقصود بذلك أم لا؟ النصوص الشرعية كلها اللي أطلقت لفظ الحلق أطلقته على الحلق بالموسى، مثل حديث أبو طلحة في حلق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يقصد بحلق الموسى. هل كان معروف عنده شيء يزيل الشعر غير الموسى؟ إيه النورة كانت معروفة، النورة كانت معروفة، لكن ما ندعو هذا الاستخدام في الرأس. جميل. طيب أخوان أحد عندي تخريج، أنا بس أنا أطرح اعتراض فقط. في الشيخ الآن لو قلنا مثلا أن أحدهم حلق صفر ثلاثة فبعد ما انتهى غير وقال أنا أريد أحلق بالموس، هل يحلقه ولا لا؟ هل يحلقه بالموس؟ جميل، سؤال جيد، سؤال جيد. هذه نقطة. النقطة الثانية، لو حلق بالموس ثم أراد أن يحلق مرة أخرى هل يحلقه معه؟ جميل. وش اللي يضبط العملية هذه؟ يعني يضبطها أني أقول تعالوا جيبوا لي موس مرة ثانية وحلقوه شوفوا هل يحلق ولا ما يحلق، أي درجة من الدرجات اللي يحلق به، جانا مكينة جديدة متطورة وحلقة الشعر ونقول لا عشان تأكد هل يحلقه ولا ما يحلقه أحضر موس وجرب، ولا في شيء أسهل من كذا؟ ها واضح سؤالي؟ يعني هم قالوا كمان هذا أول. وإذا شفتها بالمكينة تقول حلقت. الشيء الثاني أذكر الأخبار أنه لو يعني تصور أنهم أمواسهم السابق ما يعني مو مثل الموسم الحضار اللي موجود الآن كان يمكن مفحم الرأس شوي. يعني تصور الآن لما هم يحلقون مثل نشوفهم الشارع يحلقونهم يعني يبقى من الرأس يعني لو جربت حلق لأحد من معك بالحمد مثلا شوفون أحيانا ولا لا يبقى أثار كثير شعر الرأس مع ذلك بقول هذا حلا فنشوف المكينة قريبة أنا عندي اعتراض لو سمحت. الحقيقة هنا المرادة ليست الحقيقة العرفية ولا شيء لهذا حتى التواليت الآن اللي يقول لك حلقت تروح للحلاق نعم. هنا هذه قضية مهمة ترى في التفريق في الحقائق عندي حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية الحقيقة العرفية أيضا عرف الشارع ففي المسألة هذه لم يردها الشارع للعرف وحتى إذا ارتبطت بعرف هو عرف التنزيل ليس العرف وهذه يعني لاحظ أنه كثيرا ما يخلط طلاب العلم بين العرف وبين الحقيقة العرفية الحقيقة العرفية عندما تطلق يراد بها العرف وقت التنزيل وأما العرف الذي ألحق الشارع به أحكام هو العرف صح عرف أهل البلد لكن هناك يعني لابد أن يربط الشارع الحكم بالعرف مثل المعاشرة مثل النفقة مثل غيرها لكن هنا عندي تدور بين حقائق الثلاث إما حقائق لغوية أو شرعية أو عرفية وعلى أي احتمال الحقيقة عفوا العرف الموجود الآن لا تأثير له في الشرع بدليل أنه يختلف بسرعة يعني الآن الحلاق يحلق ونسميه حلاق ورحت يقول رحت للحلاق وأنا أصلا لم ألمس الشعر إلا قليلا تقصير مع ذلك نسميه تقصيرا شرعا صح ولا يا شيخ لكن يا شيخ ربما أن ننظر يعني ما ننظر المسميات ننظر الحقائق هذه الحالة يعني مثل الآن الحلاق تدخل الحلاق تحلق على رقم ثلاث هو سماك أنت تسمى أنك دخلت الحلاق وحلقت أيضا لو حلقت صفر تسمى أنك أيضا حلقت ننظر إلى ننظر إلى الحقائق ما ننظر في هذه الحالة إلى المسميات لا لا أنا أقصد ترى نقطة لو أذنت لي شيخ علي نقطة في تفسير النصوص فرق بين تنزيل النصوص وتفسير النصوص عندما أنزل النصوص على وقائع معينة هذه قد يأتي أثر للعرف في تحقيق المناط لكن في تفسير النصوص عندما يراد العرف فالمراد عرف التنزيل هذا الذي يخلط أحيانا حتى نسب مثلا أعلام كبار أنهم ينفون العرف لا ليست القضية كما تفهم إذا أردنا أن نحقق المناط قد يأتي للعرف أثر أما إذا أردنا أن نفسر النصوص إن أتى للعرف أثر فالمراد به عرف اللي هو وقت التنزيل هذا يسمى عند الأصوليين الحقيقة العرفية وهي اللي هي عرف أهل التنزيل اللي كانوا في وقت التنزيل إذا عشان نختصر الكلام بالمسألة. بس عفوا يا شيخ أنا عندي اعتراض حتى الآن المفهوم اللي نريده في التخريج ما بدأتم فيه ما المراد بالحلق إلى حين ما وصلنا لضابط إيه؟ ما المراد بالحلق قبل ما ندخل التنزيل طب الشيخ سلم لكم بذلك أزالت جميع الشعر بس لكن ما الذي يدلني على أن الشعر زال أو لم يزل طيب ما الذي يدلني على الشعر الظاهر أنه زال أو لم يزل ها إذن إيش رؤية العين ها؟ إذا رأيت أن الشعر أو المكان أخضر فأنا أعتقد أن الشعر زال من أصله ولا لا وإذا رأيت فيه نوع مثل كمثل ما قال الأخ اللي قبل شوي يقول مفحم أو مسود فإذا الشعر باقي فيه ها؟ لم يذهب من أصله فإذا نحن سنختلف ها؟ وستأتي مكايل وستأتي آلات جديدة لكن يبقى أساس النظر ما هو أساس أني أروح أجيب موس ثاني أو بعد الحلاقة أجرب الموس هل يحلق الموس ولا ما يحلق الموس إذا رأيت أنا أن الآلة أبقت مكان مثل فعل الموس مثل فعل الموس الموس أنت تعرف أن فعل الموس يجعل الشعر إيش الرأس يجعله يعني يجعله أخضر ما يجعله فيه لون السواد كذا ولا بينما المكينة واحد واثنين وصفر بعد تجعله إيش فيه سواد لكن إذا نزلت إلى صفرين أو ثلاثة أصفار لا بعض المكاين ثلاثة أصفار يقولك إيش اسم الحلاقة فيكون الشعر الرأس فيها أخضر مثل مكاين التنعيم وما شابهها اللاقط اللاقط اللاقط مدام العرف هو الذي يحدد تمام الإزالة أو عدم تمام. لا يسمى عرفا هذا يا شيخ، هذا لا يسمى عرفا. هل يختلف، هل يختلف ذلك باختلاف الناس والمجتمعات؟ لا لا لا، إذا اختلفوا الشيخ حتى يسلم بذلك، إذا اختلفوا هذا يقول كذا وهذا كذا، ليست مرادا، لأنه شيء موجود في الواقع تتفق الأنظار عليه. ما لا أثر في الحكم، ما لا أثر في الحكم يا شيخ. أعيد الفكرة يا شيخ، العرف اللي مقصود فيه ما اعتاد الناس عليه يؤثر في تحقيق المناط، في تنزيل الأحكام. تفسير النصوص لا أثر للعرف فيها أبدا، ولا ما استقرت أحكام. واضح يا شيخ الفرق بين النقطتين؟ لا تفسر النصوص بناء على الأعراف إلا ما يطلق عليه الحقيقة العرفية التي عرف أهل التنزيل. أما تحقيق المناط ممكن أن الشارع أرجع أحكام كثيرة إلى العرف. إذن يعني نضع الضابط هذا اللي هو العبرة في الحلق بالنظر رؤية، بالنظر إلى الرأس المحلوق. إن رأينا أن الأصول زالت فهو حلق، وإن رأينا أن الأصول لم تزل فهو تقصير، بغض النظر عن الآلة. أقول هنا تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لتبشير المحلقين يدل على مزية خاصة للمحلق، فما قارب للمحلق ليس كالمحلق. هذا يدل عليه تكرار النص ثلاث مرات، فيدل يعني يستنبط منه أن ما قارب للمحلق لا يسمى محلق أو لا يأخذ هذا الثواب الذي قيل. طيب يا أخوان، أحد عنده تخريج تنزيل نسمي شيخ الميكروفون. بالنسبة شيخ يوارد في ساحة الله كوننا قيدنا الحلاقة بإزالة الشعر، ألا يجب على ذلك تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم بحلقة معنا ونفسا تدخل؟ ما شاء الله، ما هذا الأدب إيراد؟ شو المقصد من السؤال؟ يعني هل المقصد أنك تقول أن يعني مسألة أن الحلق مختص بإزالة الشعر كاملا ربما لا يكون الواجب؟ جميل. بالنسبة للنتف فهو إخراج الشعر، هو حلق وزيادة، وهذا خارج عن محل النسك، لم يرد في النسك أن شعر من الشعور تنتف، حتى ما ورد من كلام بعض أهل العلم على استحباب الاستحداد أو حتف نتف العانة، هذا كلام ليس عليه دليل، وإنما قالوا به على وجه العموم لأن الإنسان يدخل في النسك فقالوا قد يحتاج إليه، ولا ما يوجد دليل يخص النسك بذاته على أنه يستحب في النسك نتف العانة، حلق العانة ونتف الأبط. أيوة، فهذا بالنسبة على وجه العموم. مسألة التفريق في هذا هو العرف الموجود عند العرب، أنهم كانوا ينتفون الأبط ويحلقون العانة، ما يعني الرجال ما يعرف عنهم أنهم يحلقون العانة ينتفون العانة أو يحلقون الأبط، وإنما كانوا يفعلون هذا في عرف الصحابة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذا يعني اللي فهمته من السؤال، بس ما أدري إذا كان السؤال بعد من هذا. هل شيء شيخ عبد العزيز عندك؟ الشيخ عبد الله، شيخ عبد الله. طيب الشيخ، بالنسبة الآن خلاصة الكلام، يعني الأخوان كأنهم الآن متصورة ثم خرجوا، واللي يظهر الآن من خلال مناقشات أن الأخوان أيضا أصدروا الحكم. لا بس عفوا، عنده اعتراض هو الآن. إيه نعم، ما وضح اعتراض، ما وضح اعتراضك، ما وضح الشيخ. أنا إلى هذا العد اللي وضع عندي، إذا كان السؤال له جانب آخر. نحن نريد أن نحدد مقدار الحلق، أنت تقول إذا زلنا كامل الشعر عرفت؟ طيب التفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلق والنتف كلها مزالة، لا نعم نعم احسنت احسنت. النتف بارك الله فيك الحلق فيما يظهر انه ازاله الشعر الظاهر واضح، والنتف فيه ازاله للشعر الظاهر وزياده، والنتف يختص بامر اخر والحلق يختص بامر اخر عن النتف، وهو ان الحلق يكون بآله، يكون بآله غير النتف. النتف قد يكون بايش؟ يكون باليد. إيه، فهذا معنى آخر غير يعني يجعل الحلق يختلف عن النتف. ولم يعرف نعم ولم يعرف في الرأس النتف. فهذا يعني فرقين بين النتف يمكن أن تقال، وهو أن النتف إزالة للشعر الظاهر والباطن، وأما الحلق فهو إزالة للشعر الظاهر. كذلك الحلق يكون بآلة والنتف يكون لا يكون بآلة. نعم. بالنسبة للناس يعني يلتف الشعر والرائحة ويسبب أنه ينتزع رائحة، يعني بالنسبة للأدب. أيه. أما بالنسبة للعانة يكون كالاستبدال، ومن قال النتف للعانة يكون في ضائع سبب ارتخاء العانة. إذا هذا يعني إذن هذا قصدك أن استخراج الشعر في الإبط من أصوله يؤدي إلى قطع الرائحة، يعني هذا فائدة لهذا المعنى الذي ورد به الشرع، أن تخصيص النتف بالإبط لفائدة إزالة الرائحة، بينما في المنطقة العالية لا يوجد مثل هذا المعنى. طيب الشيخ، أجل خلاصة القول، يعني الآن لما ذكرنا الضابط في الحلق النظر إلى رأس المحلوق، فإن رأيناه يعني ذهب الشعر، وإن لم نره فيكون ما يكون حكمه حكم الحلق، لكن الصورة الأولى يكون حكمها حكم الحلق. نعم. ويدخل بإذن الله في الحديث. الشيخ عنده سأل رفع يده كم مرة لو سمحت. الشيخ عبد الله، هذا ضابط مسلم، يعني ضابط رؤية، بعضهم يقول حيث يبقى لا يستطيع الأديان جميل، لكن من قال به؟ جميل هذا، لكن من قال به؟ جميل لو كان وما دونه حلق وما فوقه لا، هذا مشكلة. وما فوقه تقصير، هذا لو كان له أصل كان جميلا، لكن هذا المشكلة أنه مبني على الترجيح ثم البحث عن ضابط لترجيح، ولهذا من البداية احذفوا كل شيء وابدأوا من الصفر، لأن هذا القول جميل لو كان له أصل، لكن بدون أصل يبدو أنه رجح شيء ثم بحث عن طريقة يضبط فيها قوله. لكن يعني أرى أن الهجوم كله على القائلين بأن الحلق الآلة ليست حلقا. أنا عندي سؤال لهم، يعني عفوا سؤال داعما لهم، قاعدة ما قارب الشيء أعطي حكمه، نحن نعلم يعني لا نستطيع أن نقطع، لكن أشبه بالقطع أن الصورة هذه لم تكن موجودة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وجود آلة تشبه يعني تصل إلى قريب من الموسى يعني مقص وكذا لم تكن موجود. القص موجود، لكن أنه يصل إلى درجة الحلق بالصفر هذا يعني نكاد نقول أنه لا يوجد، أليس كذلك يا شيخ؟ والله بهالصورة الموجودة الآن لا. طيب، عندي قاعدة ما قارب الشيء أعطي حكمه، هل يمكن أن نستثمرها في هذه المسألة ونقول أن نعم الآلة آلة الحلاقة ليست يعني مثل الموسى ونسلم بذلك، لكنها تعطى حكمه لأنها أقرب من حكم المقص؟ هو لابد أن نعرف أمرين. الأمر الأول أن فضل الله عظيم، وهذا نحن لا نحجر فضل الله سبحانه وتعالى على احتساب من حلق بالمكينة أن يكون عند الله إيش؟ أن يكون عند الله له أجر الحالة، أجر من حلق، لكن نحن ننظر أو نؤصل المسألة على أساس شرعي، بس أساس يكون السائل ويكون المطبق أو العامل لو أراد التنفيذ يقول لنا ما الحلق وما التقصير، لابد أن نضع له ضابط يسير عليه. فنقول ما كان يرى منه أثر الشعر متبقي فهذا تقصير، وإلا بأي أصل شرعي تفرق بين واحد ملي وثلاثة سنتي؟ بأي شيء بأي أصل شرعي تفرق؟ الشرع ما ورد فيه تفريق بين الواحد ملي والثلاثة سنتي. صحيح. والمقدرات أو التقدير هذا لابد أن يكون له أو يكون فيه نص شرعي. فما دام لم يوجد ألا بد أنك تعطيني نص ضابط يعني يكون أستطيع أتصف بوصفين. أول شيء أن العامي القريب البعيد المتعلم غير متعلم يعرفه. ممتاز. وهو إيش؟ الرؤية. الشيء الثاني أنه يكون منضبط، ما يكون يعني في بعض الحالات ينضبط وفي بعض الحالات لا ينضبط. لا. طيب جميل، إن أذنت لي أفهم. الآن يا شيخ عندي حلق وهو إزالة الشعر بحيث لا يبقى شيء. نتصور الوضع وقت التنزيل. عندي حلق لم يبقى من الشعر شيئا، حلقة فلم يبقى من الشعر شيئا، وعندي تقصير قص الشعرة فبقي منها أصل يكون ظاهر حتى أنه يمكن يعني أن تمسكه، مثل ما ذكر الأخ. لو قال لي مثلا أن التقصير يعني يبقى شيء يمكن تمسكه لأن المقص سيبقي شيء يمكن الشعر أن يمسكه، هذا وقت التنزيل، أليس كذلك يا شيخ؟ لا أنا ما حتى ما لا لا هل هل هل ما عندي ما عندي أن المقص في وقت التنزيل يبقي شعر بحيث أني أمسكه. أنت الآن عندما تقص بمقص دقيق، مقص دقيق يضبط الشعر. لا صعب يا شيخ، الشعر الكثيف أنه يبقى شيء. أنا الذي أريد أن أصل إليه يا شيخ أن نجعل أن التقصير الذي كان على وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبقى شعر على أقل تقدير تلمسه تحركه لأنه قص للشعرة، وعندي شيء كان يزيل الشعر كاملا، وعندي شيء الآن وقع مسكوت عنه لم يذكر ونحتاج إلى قياسه. لا نقول أنه ملحق بهذا، لا نقول أنه تقصير، ولا نقول أنه حلق، نحتاج نقيس. نعم، هل يمكن ذلك يا شيخ؟ والله أنا أرى أن لابد أنك تضع ضابط يكون واضح أو يكون جلي، ومسألة التفريق بين المتشابهات ما أرى أن يعني أن في فرق بين الملي وثلاثة سنتي لكن أو اثنين سنتي. هل الحلق بحيث يبقى فقط ملي واحد كان موجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أنا هذا السؤال. الآن أنا قد أقول لك أن هذه الصورة لو كانت موجودة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها نص خلاص سلمت للنص. أنا أريد استثمر لو ورد في نص سلمت للنص وانتهينا، وضعنا الضابط اللي ذكر الأخ، ومثل ما ذكر الشيخ عبد العزيز هو ضابط جميل صراحة، أن يعني يمسك ولا ما تمسك، يتحركه ولا ما تحركه. لكن الآن الضابط هذا ما دل عليه أي نص عندي، فأبقى على شيء ملموس ومحسوس وواضح وبلي وجلي أن اتفق عليه جميع الناس أن ما زال الشعر تماما فيسمى حلق، وما لم يزل فلا يسمى إيش؟ حلق. وهذا يتفق عليه جميع الناس. أبو همام قطعت كلامك ماشي. لا تفضل. في حديث كعب يعني قصدك هل يبقى القمل ولا ما يبقى القمل؟ الإشكالية موجودة الآن هو القمل، الآن لو قصد في مقام فلن تزول الإشكالية، هذا لا زال موجود، ولكن لو افترضنا أن المكين تخلاف موجود على هذا الموضوع واستخدم هذه الآلة فحلق رأسه بها ألا يزول القمل ولا ما يبقى؟ شوف هو حق هو بس لاحظ أنت كلامك أنا فيه وجاهة. لاحظ أن الآن أنا عندي نسك واللي أنت تذكره إزالة أذى، والنسك يسمى حلق، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة وصفة وهي إزالة الشعر بالموسى، واضح ولا لا؟ فأنا أبين أن لها الأجر ثلاث مرات، فأنا أريد صفة مماثلة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عشان أعطي الأجر ثلاث مرات. إيه فأنا لا أنا فما كان مثل أو يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإزالة النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أسميه حلق ويأخذ الثلاثة أجور المترتبة، وما كان مغايرا لما كان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أسميه حلق ولا يأخذ إلا الأجر الواحد. مع مثل ملاحظة ما ذكرت أنا سابقا أن فضل الله واسع. أي واسع. لا عفوا الشيخ، ترى عفوا الشيخ قولك ترى شيء ما قلته أنت شيخ. لا الشيخ لا ينظر للآلة، بدليل أنه قال قبل قليل لو حلقت صفر صفر صفر يعتبر حلق. لا شيخ لا ينظر للعب بالإزالة. نعم بس عفوا أنا أنظر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما أورد النص. عفوا بس مثال عندما قال الشارع محلقين ثلاث مرات وطريقته عندما حلق هذه هي الأنظر إليها. بس الشارع ما فرق في مثاله بين الحلق والتقصير أصلا. جميل نعم هذا ممكن إجابة. هل هناك فرق في مثالك بين الحلق والتقصير؟ كلها توجب الفدية. لا في الشرع في فرق؟ ما في شيء. نعم لكن أنت رأيك يا شيخ لو حلق ثم نعم هذا حلق؟ قصدك لو استعمل الماكينة في مكان الآن ما تحتاج تنعيم في مكان هي نفسها يعني تزيل الشعر تماما يصير الشعر أخضر يعني ما يصير أسود مثل أو مفحم مثل ما ذكر له وإنما يصير إيش. طيب شيخ خلاصة القول الآن اللي هو تخرج شوف الضابط إذا كان يعني النظر إلى رأس المحلوق إذا كان ما رأى شيء فيكون حكمه حكم الحلق والعكس إذا لم يكن رأى يعني مثل يعني بقي أثر فيكون حكمه حكم التقصير والأول له ثلاثة أجور أو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات والثاني له دعا له أنا شيخ عبد الله إذا أردت أني أجزم إذا أردت أجزم أن هذا حالق وهذا أجزم أن هذا حالق هو الذي فعل مثل الذي فعل الآلة مثل فعل الموسى أجزم خلاص انتهى يعني ما في داعي للتردد في مثل هذا أجزم جزما خلاص انتهى. إذا صار فعل الآلة مثل فعل الموسى خلاص أجزم ما في داعي للتردد. هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.